بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس شرح العضد على ابن الحاجب، وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله، قال أي ابن الحاجب: وأصح الحدود للعلم، لما مذهب الشيخ رحمه الله أن العلم نظري وليس بالضروري، وأنه مع كونه نظريا أنه يحد. فلما أوردوا في حد العلم حدودا كثيرة، رأى الشيخ أن أصح الحدود للعلم هو ما يذكره. قال: وأصح الحدود صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. طيب، أنا قبل ما أبدأ عايز أقول لك على شيء. تذكرون عندما كنا نفسر المجاز، أو حتى عندما تدرس المجاز في العلم البلاغ، يقول لك التعريف المصدري والتعريف الاسمي. يقول لك المجاز هو استعمال، هذا تعريف مصدري، المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لكن التعريف الاسمي هو لفظ مستعمل في غير ما وضع له. يبقى في ايه؟ في تعريف مصدري المجاز استعمال، وفي تعريف اسمي المجاز هو اللفظ. هذا لابد ان تستشبهه في هذا الموضع. ما هو العلم؟ هل تعرفه بأنه تعرفه تعريف مصدري فتقول العلم إدراك الشيء لا يحتمل النقيض على وجه المطابقة مع الجزم، واضح؟ هذا تعريف إيه؟ تعريف مصدري. العلم إدراك جازم مطابق لا يقبل التغير عن دليل. يبقى هذا التعريف ايه؟ مصدري. التعريف اللي انا ذكرته بقى اثناء الشرح للدليل السابق كان هو التعريف الايه؟ الاسمي. العلم معنى حاصل في النفس على وجه الجزم والمطابقة وكونه عن دليل. معنى حاصل في النفس. يبقى انت في تعريف العلم، هذا برضك من الاشياء اللي احنا نستفيده. احنا كنا نفسر مثل العلم بانه الادراك الجازم المطابق ولا نعرف غيره، لا، في تعريف مصدري وتعريف اسمي. الذي ذكرناه في الدليل السابق، العلم معنى حاصل في النفس على وجه الجزم والمطابقة والدليل، هذا تعريف اسمي. الذي يستعمله الشيخ هنا التعريف المصدري. واصح الحدود صفة، هذه الصفة هي سنبينها بانها صفة توجب. ما هي تلك الصفة التي توجب؟ واضح؟ اللي هي الإدراك، يعني الصفة التي توجب سنفسرها بعد ذلك بالإدراك. وفي برضك طريقة، اعتبر ما لا تفهمه بما تفهمه. يعني أنا أعرف تعريف الشيخ السبكي إدراك مطابق للواقع عن دليل، وتأتي عبارة ابن الحاجب أنا لا أعرفها، صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض. فما لا أفهمه من هنا أستعين بتعريف ابن السبكي في فهمه. يعني اعتبر ما لا تفهمه بما تفهمه، قد تصل. ماشي. يقول إيه؟ صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، فيدخل إدراك الحواس. ماشي. كالأشعري، هذا مذهب الأشعري، أن ما يدرك بالحواس يصدق عليه حد الإيه؟ حد العلمي. وإلا اقرأ كده، زيد بالأمور المعنوية. كويس، هي مضبوطة عندك زيدة؟ طب لو مش مضبوطة عندك ممكن تقول وإلا زيد. ماشي، مش مضبوطة عندي. طب كويس، وإلا زيد. بس إلا زيد هذه ما الذي أدخلها في هذه القضية؟ وإلا زيد في الأمور. وممكن يبقى في سؤال أكثر تحقيقا من هذا، تقول وإلا زيد، من هو زيد؟ ماشي زيد مين دي قضية أخرى يعني تحتاج لتحقيق ماشي وإلا زيد في الأمور المعنوية لعلك إذا حققت هذا الكتاب تقول لم أجد ترجمة زيد هذا وإلا زيد في الأمور المعنوية واعترض بالعلوم العادية اللي هي حصلت عن العادة واعترض بالعلوم العادية فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر استحال أن يكون حينئذ ذهبا ضرورة وهو المراد ومعنى التجويز العقلي أنه لو قدره لم يلزم منه محال لنفسه لا أنه محتمل أو محتمل محتمل أن الشيء محتمل طيب إن شاء الله نقرأ ونشرح إن شاء الله أقول وأما أقول أي العضد وأما القائلون بأنه يحد أي بأن العلم يحد فقد ذكروا له حدودا وأصح هذه الحدود عند المصنف أنه صفة شأن الصفة يا مولانا الصفة هو ما قام بالغير الصفة عرض والعرض لابد له من إيه من محل يقوم به يبقى هذه الصفة عرض لا بد وأن يقوم بمحل ما هو هذا المحل النفس النفس يبقى صفة قائمة بالنفس توجب لمحلها أي النفس تمييزا تمييزا هذه أردت أنا أن أبحث عن شيء لفظ يوضح معناها يقربه إلى الإذهان ما معنى تمييزا لا يحتمل النقيض كلمة لا يحتمل أي لا يحتمل هو النقيض إعادة الضمير في هو فيه نوع مشقة تمام والمشقة تجلب التيسير ما معنى تمييز يا مولانا التمييز فسره بهذا التمييز هو تخصيص الشيء بحكم التمييز هو تخصيص الشيء بحكم لا يحتمل هو تعود على ماذا هو تعود على شيء غير مذكور في الكلام هو شيء مذكور في العقول ما معنى التمييز يا مولانا قلت لي تخصيص شيء بحكم لا يقبل هو اي هذا الحكم النقيض كده واضح يبقى فسر بقى قال لي صفة سيظهر لك ان هذه الصفة هي الادراك توجب لمحلها الذي هو النفس توجب لمحلها تمييزا ما معنى التمييز قال لي تخصيص شيء بحكم هذا الحكم هو متعلق التخصيص هو متعلق التخصيص تمييزا لا يحتمل هو أي ذلك الحكم لا يحتمل النقيض صفة توجب لمحلها تمييزا أي تخصيص شيء بحكم لا يحتمل ذلك الحكم لا يحتمل النقيض طيب يا مولانا خلينا بالمثال يعني لو مثلنا بالواحد نصف الاثنين أو يعني لو مثلنا بأن العالم حادث مثلا يعني وفرضنا أنها لا تقبل النقيض ممكن نمثل بها مثلا يعني العالم قديم أم حادث أنا خصصته بحكم الذي هو العالم حادث. طيب أنت أدركت أن العالم حادث، أو أدركت أن العالم حادث بأدلة قاطعة، يبقى إدراكك المتعلق بنفسك خصص العالم بشيء هو الحدوث. هذا الحكم الذي ثبت للعالم وهو الحدوث لا يحتمل، لا يحتمل عندك النقيض، لا يمكن أن يكون العالم غير حادث. يبقى صفة توجب لمحلها تمييزا أي تخصيصا لشيء بحكمه، بحيث أن هذا الحكم الذي ثبت لهذا الشيء لا يحتمل النقيض، كعلمك بأن العالم حادث، كعلمك بأن الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين أم نصف الأربعة؟ قلت الواحد ليس نصفا إلا للاثنين، يبقى خصصت الواحد بإيه؟ بحكمه. تمام؟ أنت أدركت هذا؟ نعم أنا أدركت، أدركت، وهذا الإدراك صفة قائمة بالنفس. هذه الصفة أوجبت تخصيص شيء بحكم، تخصيص شيء الذي هو الواحد بحكم، وهو أنه نصف الاثنين. هذا الحكم الثابت لهذا الشيء لا يحتمل النقيض، لا يمكن أن يكون الواحد نصف الأربعة. يبقى صفة توجب لمحلها الذي هو النفس تمييزا أي تخصيص لشيء بحكم لا يحتمل النقيض. هذا أتعبني جدا حتى أبحث عن الضمير في لا يحتمله. ماشي؟ يبقى هو دي، هل تعود إلى مذكور؟ تعود إلى شيء مدفون في النفس، قد تجده وقد لا تجده. ماشي؟ لا يحتمل النقيض بوجه، لا يحتمل النقيض بإيه؟ بوجه. حتى لو يعني جودلت في هذه القضية لا يمكن أن تتشكك فيها، ولو خالفك فيها كل البشر أنت لا تتشكك فيه أن الواحد نصف الإيه؟ الاثنين. قال لي وهذا يتناول التصور إذ لا نقيض له، والتصديق اليقيني إذ له نقيض ولا يحتمله. طب خلينا نشرح الحاجات دي. قال لي هذا يتناول التصور، انظر يا مولانا، التصور إذا وقع صحيحا لا بد وأن يكون من قبيل العلم، إذا وقع صحيحا لا يمكن أن يكون إلا من قبيل العلم. يعني من تصور الإنسان حيوانا صاهلا أقول له أنت لم تتصور الإنسان، إذا تصورت الإنسان تصورا صحيحا يبقى لابد أن تتصوره حيوانا ناطقا، وهذا التصور لا يحتمل، هذا التصور ليس له أصلا نقيض حتى يحتمله. يبقى أنت إما أن تتصور الشيء وإما ألا تتصوره، إذا لم تتصوره فهذا جهل، نحن لا نتكلم عنه، نحن نتكلم إذا تصورت الشيء، إذا تصورت الشيء يبقى تصورته على ما هو به، وليس له نقيض. واضح؟ وهذا كما نقول المعرفة، إذا لم تكن معرفة فهي جهل. يبقى التصور، ما فيش تصور واقع وتصور غير واقع، ما فيش تصور صحيح وتصور فاسد. يعني بمعنى إيه؟ الفاسد هذا ليس بتصور، ده هذا جهل. يبقى التصور لو تجاوزنا في العبارة إن وقع صحيحا فهو من قبيل العلم. لماذا هو من قبيل العلم؟ لأنه ليس له نقيض، وإذا لم يكن له نقيض فكيف يحتمل النقيض أصلا؟ وهذا يتناول التصور إذ لا نقيض له. ماشي؟ لأن الذي يقابل التصور هو إيه؟ هو عدم التصور. الذي يقابل التصور هو عدم التصور. فليس هناك تصور صحيح يقابله تصور فاسد، بل هو تصور يقابله إيه؟ عدم التصور. فإذا حصل التصور فهو لا يكون إلا صحيحا ولا يكون إلا من قبيل العلم. كما قلت لك، من تصور الإنسان حيوانا صاهرا هو لم يتصور الإنسان. وهذا يتناول التصور إذ لا نقيد له، إذ لا نقيد له. طيب ثانية واحدة، أنت الآن تصورت الإنسان حيوانا ناطقا، طبق على هذا الحد صفة قامت بنفسه هي الإدراك، تعلقت بإيه؟ صفة توجب لمحلها التي هي النفس، تمييزا أي تخصيصا لشيء بحكم، هو أن الإنسان حيوان ناطق لا يحتمل النقيد، فتقول التصور لا نقيد له، ومن ثم يصف عليه الحد. والتصديق الايه؟ التصديق اليقين، شيء محكوم عليه، هذا الحكم لا يحتمل النقيد، اذ له نقيد ولا يحتمل. كما قلت لك الواحد نصفه لاثنين، له نقيد وهو الواحد وليس نصف الاثنين. طب هل هذا الحكم يقبل النقيض أن الواحد ليس نصف الاثنين؟ لا يحتمله، أن لا يحتمله بوجهه. ثم من كان يرى رأي الأشعري يقتصر على هذا، ما هو رأي الأشعري؟ لا، الرأي الأشعري أن ما يدرك بالحس هو من أقسام العلم. انظر يا مولانا، ما يدرك بالحس يدخل في العلم. الآن يا مولانا، أنا رأيت زيدا في الدار، رؤيتي لزيد في الدار أحدثت في نفسي إيه؟ أحدثت في نفسي معنى لا يحتمله النقيض. لو كنت لي زيدا لسه في الدار أقول هذا غير محتمل، هذا غير إيه؟ محتمل، أنا رأيته في إيه؟ في الدار. طيب يبقى في عندي اتجاهات، هل العلم يتعلق بالمعنويات المدركة بالعقل، أم يتناول المعقولات التي تدرك بالعقل والمحسوسات التي تدرك بالحس؟ رأي الشيخ الأشعري أبي الحسن أن العلم يقع على المعقولات المدركة بالعقل والمحسوسات التي تدرك بالحواس. طيب كلاهما يصدق عليه أنها صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض. ثم من كان يرى رأي الأشعري في دخول المحسوسات أو الأشياء المدركة بالحواس، من رأى أن الأشياء المدركة بالحواس تدخل في حد العلم كالمعقولات، يقتصر على هذا الحد في التعريف. كده واضح؟ في صفة تجب لمحلها تمييزا، سواء كان من قبيل المعقولات أو كان من قبيل المحسوسات، فيدخل فيه إدراك الحواس كالسمع والبصر، وإلا زاد في الحد قيدا. إذا كنت لا ترى رأي الأشعري، وإذا كنت ترى أن العلم يختص بالمعقولات التي تدرك بالعقل، إذا كنت ترى ذلك فلا بد أن تزيد فتقول تمييزا في الأمور المعنوية، تمييزا في الأمور المعنوية. يبقى ما هو التمييز؟ اللي تخصيص شيء بحكمه بحيث يكون هذا الشيء من الأمور المعنوية لا الحسية، تمييزا أي تخصيص شيء بحكمه بحيث يكون هذا الشيء من الأمور المعنوية. فيخرج، ولا فتخرج عندك؟ يخرج وإلا ماشي. فيدخل فيه إدراك الحواس كالسمع والبصر، وإلا زاد في الحد قيدا يخرج إدراك الحواس، فيخرج أي إدراك الحواس. وإلا زاد في الحد قيدا فقال تمييزا في الأمور المعنوية، فيخرج حينئذ يخرج إليه فيخرج إدراك الحواس، لأن تمييزها في الأمور العينية الخارجية. انظر مولانا، البصر يفيدك تمييزا في أمور حسية تدرك بالبصر، والسمع يفيدك تمييزا في أمور حسية تدرك بالسمع، واللمس يفيدك إدراكا وتمييزا في أمور حسية تدرك باللمس. يعني أنت تدرك حرارة الشيء باللمس، وتدرك جمال البيت بالنظر، وتدرك حسن القراءة بالسمع. كده واضح؟ يبقى قال لأن إدراك الحواس يوجب تمييزا، لأن بيقول إيه؟ لأن تمييزها أي تمييز الحواس إنما هو في الأمور العينية. واضح؟ عينية الأشياء التي لها وجود في الخارج، عينية الخارجية. وقد لحد كده مفهوم الكلام. يبقى أنت الآن بالنسبة للعلم تسلك أحد سبيلين، إما أن تسلك مسلك الأشعري في أن العقل أن العلم يتناول المعقولات والمحسوسات فتضع الحد على ما هو عليه، أو تجعل العلم خاص بالمعقولات دون المحسوسات فتقول صفة توجب لمحلها تمييزا في الأمور المعنوية. وقد اعتمد على هذا الحد بالعلم بالأمور العادية ككون الجبل حجرا فإنه علم ويحتمل النقيض. يبقى اعتراض على إيه؟ الاعتراض على جامعية الحد. يا مولانا، لو ذهبت إلى المدينة فنظرت إلى جبل أحد، تعلم أنه من الحجر، صح؟ هذا علم ولا ليس العلم؟ علمي بأن جبل أحد حجر، علم. واضح؟ وأنت قلت في تعريف العلم صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض. علمي بأن جبل أحد حجر علم ولا يصدق عليه الحد. لماذا؟ لأنه يحتمل النقيض. العقل يجوز أن ينقلب هذا الحجر أن ينقلب إيه؟ ذهبا. وفي الحديث ما أود أن يكون لي مثل أحد ذهبا. العقل يجوز يمكن أن ينقلب هذا الجبل ذهبا، يمكن أن ينقلب. طب كيف تقول في يعني قولك يا مولانا توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض يخرج العلوم العادية كعلمك بأن جبل أحد حجر، فإن العقل يجوز أن ينقلب ذهبا. يبقى ومع أن علمك بأن جبل أحد حجر من قبيل العلم ولم يدخل في التعريف، فتعريفك غير جامع. يبقى هذا الاعتراض موجه إلى جامعية الحد. فإنه علم ويحتمل النقيض لجواز انقلاب الجبل ذهبا، مثلا لتجانس الجواهر واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار. يا مولانا، مش الجبل ده مكون من ذرات؟ الحجر ما هي إلا ذرات مجتمعة. طب والذهب ما هو إلا ذرات مجتمعة، وهذه الذرات متجانسة متقاربة، فما وهي عندها قابلية، قابلية إيه؟ أن تكون محلا للأعراض. مش هذا جوهر؟ هذا الجوهر قابل لكي أن يكون متحملا للعرض. يبقى الحجر غير لامع والذهب لامع، بس الذهب مكون من ذرات والحجر مكون من ذرات، وكلاهما هذه الذرات وهذه الجرات جواهر، هذه الجواهر تقبل العرض تقبل الصفات، فاللامعية التي في الذهب يمكن أن تنتقل للحجر مع ثبوت الايه؟ القادر المختار. نعم، الله عز وجل قادر على أن يقلب الحجر ذهبا، والذهبية الموجودة في الذهب صفة يمكن أن ينقلها الله عز وجل إلى ذرات الحجر. متضح؟ لجواز انقلاب الجبل ذهبا لتجانس الجواهر. ما معنى الجواهر هنا؟ ما معنى الجواهر هنا؟ الذرات، ذرات الحجر وذرات الذهب واستوائها في قبول الصفات. مش هي جوهر، والجوهر يقبل ايه؟ يقبل ان يحمل العرض مع ثبوت القادر المختار الذي ينقل ذهبية الذهب ينقلها الى ذرات الحجر، وهما يوجبان اللي هي ايه؟ تجانس الجواهر واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القدر المختار. هذان المعنيان يوجبان جواز ذلك، جواز انقلاب الحجر او الجبل ذهبا. واجاب بالمنع واسند. يعني ايه اجاب بالمنع؟ سلمنا ان علمي بان يا مولانا، سلمنا أن كون جبل أحد حجر أو حجرا سلمنا أنه علم، ولا نسلم أن الحد لا يشمله، ولا نسلم أنه خارج عن حد العلم بل هو داخل فيه. هذا هو المنع. يبقى أجاب بالمنع، أمنع عدم جامعية الحد، فإن الحد يشمل علمي بأن الجبل حجر. وأسند، يعني أسند يعني استدل على المنع، أسند يعني استدل على المنع بأن الشيء يمتنع أن يكون في الزمن الواحد حجرا وذهبا بالضرورة. يعني إذا كان الجبل الآن ذهبا فيمتنع أن يكون الآن حجرا، لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون في الزمان الواحد حجرا وذهبا، وهذا الامتناع لو كان حجرا لم يكن ذهبا، ولو كان ذهبا لم يكن حجرا، فيمتنع أن يكون ذهبا وحجرا في الوقت الواحد. فإذا علم بالعادة كونه حجرا في وقت استحال أن يكون في ذلك الوقت ذهبا. طب انظر يا مولانا، أنا الآن أعلم أن هذا الجبل حجر، وأعلم أنه بالأمس كان لا كان حجرا، هل كان بالأمس ذهبا؟ لماذا لم تأخذ منه؟ لا، أنا أعلم أنه الآن حجر، وأعلم أنه كان بالأمس حجر، وأعلم أنه غدا سيكون حجرا، وأنه بعد عام سيكون حجرا، وأن من يأتي بعد 100 عام سيجده حجرا، ومن يأتي بعد 1000 عام سيجده حجرا. يبقى أنا أعلم الآن أنه حجر، وأعلم أنه بعد الآن، وأقطع بهذا أنه سيكون حجرا. وإذا علم كونه طيب أنا أكمل الدليل. إذا علمت أنه الآن حجر فأنت تعلم أنه الآن لن يكون ذهبا. فإذا علمت أنه غدا سيكون حجرا فأنت تعلم وتقطع بأنه غدا لن يكون ذهبا. طيب، واعتقادك أو إدراكك لكونه حجرا هل ينقطع في زمن ولا مستمر؟ مستمر ودائم. إذن أنت تعلم أنه لن يكون ذهبا في شيء من الزمن. نقل يقول بأن الشيء يمتنع أن يكون في الزمان في الزمن الواحد حجرا وذهبا بالضرورة، فإذا علم بالعادة كونه حجرا في وقت استحال أن يكون في ذلك الوقت ذهبا، وإذا علم كونه حجرا دائما استحال أن يكون ذهبا في شيء من الأوقات. يبقى هو حجر الآن ولن يكون ذهبا الآن، وسيكون حجرا غدا ولن يكون ذهبا غدا، ولن يكون ذهبا ولن يكون إلا حجرا دائما فلن يكون ذهبا دائما. فهمت هذا؟ طيب، السؤال الآن، انقلاب الحجر ذهبا محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. لا، غير محتمل. كيف عقلا؟ لا، الذي سقته لك الآن من الدليل يجعله غير محتمل. يبقى أنا أدركه الآن حجرا، فبالضرورة أدركه الآن ليس بذهب. طب وأنا أدركه غدا أنه حجر، يبقى يمتنع أن يكون غدا ذهبا، وأدركه دائما أنه حجر، فأنا أدركه دائما أنه لن يكون ذهبا. يبقى انقلاب الحجر ذهبا غير محتمل. طب وما معنى التجويز العقلي الذي كنت تقول انقلاب الحجر ذهبا ممكن عقلا أو جائز عقلا؟ قلت لك معنى التجويز العقلي أنه هو غير محتمل ولن يقع، لكن لو فرض وقوعه لا يلزم عليه محال. يبقى هو خطأ في معنى التجويز العقلي. ليس معنى التجويز العقلي أنه محتمل، واضح؟ معنى التجويز العقلي أنه لو فرض وقوعه لا يلزم عليه المحال. يبقى أنت وقوع انقلاب الحجر ذهبا في زمن من الأزمان غير محتمل عندك. طب ما معنى أنه جائز عقلا؟ معنى أنه جائز عقلا لو فرض، مع أنه لن يقع وأنا أجزم أنه لن يقع، لو فرض وقوعه لم يلزم عليه المحال. يعني لو القلم ذهبا هل يجتمع النقيدان؟ هل يرتفع النقيدان؟ يبقى لو فرض وقوعه لا يلزم عليه المحال. لا، أنا ممكن أتصوره، لكن محتمل الوقوع أن غير محتمل الوقوع. يبقى ليس معنى الجواز العقلي أو التجويز العقلي أنه محتمل الوقوع، فنحن نقطع بأنه إيه؟ بأن انقلاب الحجر ذهبا غير محتمل أو غير محتمل، وإن كنا نجوزه عقلا بمعنى أنه لو فرض وقوعه لا يلزم عليه المحال. طب أنت تقول في تعريف العلم صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض. أقول نعم، علمي بأن الحجر ذهب علم لا يقبل النقيض، لا يقبل النقيض من جهة الوقوع، ماشي؟ وإن كنا نطلق عليه أنه جائز عقلا من جهة أنه لو فرض وقوعه لا يلزم عليه المحال، لا من جهة أنه محتمل. يبقى دخل في التعريف ولا لم يدخل؟ دخل في التعريف. إذن قولك الحد غير جامع أنا أمنعه، ودليل ذلك أن العلوم العادية لا تحتمل النقيض، لا تحتمل النقيض. وقولنا أن الجبل ينقلب ذهبا جائز عقلا ليس بمعنى أنه محتمل يحتمل النقيض، ماشي؟ أنه يحتمل أن ينقلب، لا، هو غير محتمل، ولكن لو جوز لم يلزم عليه المحال. يقول هقرة، وأسند أي استدل على المنع بأن الشيء يمتنع أن يكون في الزمن الواحد حجرا وذهبا بالضرورة، فإذا علم بالعدد كونه حجرا في وقت استحال أن يكون في ذلك الوقت ذهبا، وإذا علم كونه حجرا دائما استحال أن يكون ذهبا في شيء من الأوقات، ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر في جميع العلوم ضروري. كده واضح؟ يبقى إذن العلوم الضرورية لا تحتمل النقيض فتكون داخلة في الإيه؟ في الحد. نعم، هذا يعني إيه؟ إضاح. نعم، إنه يحتمل النقيض بمعنى أنه لو قدر، لو قدر بداله لو قدر بدله نقيضه لم يلزم منه المحال. كيف تفهم هذه؟ مش الجبل حجر؟ لو قدر بدل كونه حجرا نقيضه وهو كونه ذهبا، تفهم هذه يا مولانا؟ الجبل حجر أم ذهب؟ حجر. طيب لو قدرنا بدل كونه حجرا قدرنا كونه ذهبا، هل يلزم المحال؟ لا يلزم المحال. يبقى الحاصل عندي أن قوله لا يحتمل النقيض لكي تكون لكي تحافظ على جامعية الحد، تقول معنى قولنا لا يحتمل النقيض هو نفي الاحتمال، لا وليس معنى يحتمل النقيض اللي هو انه انتفاء معنى التجويز العقلي، ليس معنى لا يحتمل النقيض انتفاء التجويز العقلي ان هو لو قدر وقوعه او قدر نقيضه لزم المحال. كده واضح؟ يبقى الان عشان نحافظ على جامعيه الحد نقول قولنا لا يحتمل النقيض هو نفي لوقوع النقيض وليس نفيا للتجويز العقلي. كيف يكون نفي للتجويز العقلي؟ لو قدر وقوعه لزم المحال، هذا لو قدر وقوعه لا يلزم المحال لكنه غير محتمل الوقوع. يبقى ما معنى قولك لا يحتمل النقيض؟ أي لا يحتمل النقيض من جهة الوقوع، أما التجويز العقلي فحاصل. نعم، أنا لو قدرت انقلاب الحجر ذهبا لم يلزم عليه المحال. طيب السؤال الآن بقى، فسر قول المصنف لا يحتمل النقيض. المنفي هو التجويز العقلي أم المنفي هو كون النقيض محتملا؟ كون النقيض محتملا. أما التجويز العقلي فحصل واقع. كده واضح؟ طيب السؤال بقى بصورة أخرى، انقلاب الحجر ذهبا محتمل؟ لا، ليس محتملا. عقل محتمل؟ لا، ما احنا دلوقتي يعني عندنا كلمة محتمل وعندنا التجويز العقلي حتى لو كنت شيئا بشيء. أنا أقطع بأن الجبل الآن ليس بذهب وغدا وإلى يوم القيامة لن يكون ذهبا، لن يكون ذهبا، أنا أقطع بهذا. يبقى انقلابه في يوم من الأيام ذهب غير محتمل عندي، ومع ذلك أنا أجوزه عقلا فأقول لو انقلب ذهبا وهو لم يقع لا يلزم منه المحال. يبقى قوله لا يحتمل النقيض تحتمل معنيين، اعتراضك وارد على أحدهما، كده واضح؟ لكن مرادي أنا الثاني الذي لا يرد عليه هذا الاعتراض. قولنا لا يحتمل النقيض بمعنى أنه لو جوز عقلا يلزم عليه المحال، لو جوز عقلا، لو جوز وقوعه، معذرة، لو جوز وقوعه للزم عليه المحال. إرادك واعتراضك بأن العلوم العادية الثابتة ككون الجبل حجرا هذا لو جوز أو لو وقع انقلاب الحجر ذهبا لا يلزم عليه محال. فقلت حدك لا يشمل العلوم العادية لأن العقل يجوزها فهي تحتمل النقيض. فقلت ليس مرادي باحتمال النقيض التجويز العقلي، مرادي باحتمال النقيض الذي أنفيه هو احتمال الوقوع، واحتمال الوقوع منفي في العلوم العادية. فدخلت في الإيه؟ فدخلت في الحد، بمعنى أنه لو قدر بدله نقيضه لم يلزم منه محال لنفسه، وذلك لا يوجب الاحتمال كما حصول الجسم في حيزه واختصاصه بحركته أو سكونه إذا علم بالحس، فإنه لو قدر نقيده في ذلك الوقت لم يلزم منه محال، مع أن نقيده في هذا الوقت غير محتمل. طب دي سهلة جدا. انظر يا مولانا، أنت الآن أين توجد؟ في هذه الحجرة وعلى هذا الإيه؟ الكرسي. لو قدرنا خلاف ذلك وأنك في هذه اللحظة في المسجد، هل يلزم عليه محال؟ لو قدرنا ذلك أنت الآن في الدار صح؟ لو قدرت أنك في الساعة الثامنة أنت فيها في الدار، لو قدرتك أنت في الساعة الثامنة في المسجد، هل يلزم عليه محال؟ لا يلزم عليه محال، مع أن وقوع ذلك غير محتمل. كونك الآن في المسجد أمر غير محتمل، مع أنني لو جوزت خلافه وأنك لست في الدار بل في المسجد لم يلزم عليه المحال. يبقى في فرق بين كونه محتملا وكونه جائزا عقلا. وجودك أنت الآن في هذه الحجرة، لو قدرت أنا خلافه وأنك في المسجد، لو تصورت، هل تستطيع تتصور أيوب في المسجد؟ أتصوره في المسجد، ولو كان في المسجد لم تنقلب السماوات والأرض ولم تنفهم ولم تقم الساعة، يعني لا يترتب عليه محال، صح ولا لا؟ طب هل هو وقت كونه في المسجد في الدار هل محتمل أن يكون في نفس اللحظة في المسجد؟ اللي غير محتمل. يبقى هو محتمل، هو غير محتمل مع كونه جائزا عقلا. يبقى تمييزا لا يحتمل النقيدة، بمعنى أنه غير محتمل، لا بمعنى أنه غير جائز عقلا. العلوم العادية نقيدها غير محتمل، مع أن نقيدها جائز عقلا. يبقى كده أنت فهمت حاجة، فهمت أن الاعتراض ورد على تفسير قوله لا يحتمل النقيد بمعنى، وهذا المعنى أنا لا أريده، وعلى المعنى الذي أريده فالاعتراض علي بعدم شمول التعريف للعلوم العادية لا يرد. ماشي قريبة ولا لسه برضه فيها صعوبة؟ قريبة الواضح شوية، يعني ما دمت في هذا المكان لا يحتمل يعني كوني في المسجد، لكن يعني لو قدر يعني يمكن لي يعني أنا أتصور كأني في المسجد يعني. نعم، ولو قدر هل تنقلب السماوات على الأرض؟ لا الأمر عادي. كونك في المسجد هذا أمر عادي جدا. والتحقيق أن احتمال متعلقه لنقيض الحكم الثابت فيه لا يستلزم ألا يجزم بأن الواقع أحدهما بعينه جزما مطابقا لأمر يوجبه من حس وغيره. نشرح هذه العبارة ونتهي. مش احنا كنا بنتكلم على أيوب الذي في الدار أنه لو جوزنا أنه في المسجد لم يلزم على ذلك محال، مع أن وجوده الآن في المسجد غير محتمل. يقول والتحقيق أن احتمال متعلقه، متعلق ماذا؟ أنت الآن تقول أنا أحتاج أن أفهم معنى الهاء، ولا فهمت معنى الهاء أحتاج أن أفهم ما أضيف إلى الهاء، فهذا مجهول ضم إلى مجهول. أنا لا أعرف الهاء ومن ثم أنا لا أعرف الذي أضيف إلى الهاء. طب أنا أشرح لك، الهاء تعود على كلمة التمييز، الهاء تعود على كلمة التمييز، صفة توجب لمحلها تمييزا. أنا فصلت لك التمييز بماذا؟ تخصيص شيء بحكم. ما هو متعلق هذا التمييز والتخصيص؟ الحكم. يبقى المتعلق هو الحكم والهاء هي التمييز، تمييز تخصيص شيء بحكم، هذا الحكم هو المتعلق، متعلق التمييز. هذا الحكم يحتمل النقيض والتحقيق أن احتمال متعلقه لنقيض الحكم الثابت فيه لا يستلزم ألا يجزم بأن الواقع أحدهما بعينه جزما مطابقا لأمر يوجبه من حس وغيره. يعني مع أننا نجوز يا مولانا التجويز العقلي، لو فرضنا أن أيوب في المسجد الآن لا يترتب على ذلك محال، ماشي، مع أننا نجزم بأنه ليس في المسجد، يبقى أنا أدرك الآن أن أيوب ليس في المسجد، تمام، إدراكا جازما لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقيض بمعنى أنه غير محتمل الوقوع الآن، وإن كنت أجوزه إيه؟ وإن كنت أجوزه عقلي. يبقى احتمال متعلقه لنقيض الحكم الثابت فيه من جهة الجواز العقلي يا مولانا، من جهة، ضف هذه الكلمة، أن احتمال متعلقه، عرفنا كلمة متعلقه؟ يعني الحكم الذي تعلق به التمييز والتخصيص، أن هذا الحكم، أن احتمال هذا الحكم للنقيض من جهة التجويز العقلي لا يستلزم ألا يجزم بأن الواقع أحدهما، زيد قد يكون في الدار وقد يكون خارج الدار، ووجوده في الدار ممكن ووجوده خارج الدار ممكن، بس لو رأيته في الدار أو أخبرني عدد التواتر بأنه في الدار ماذا يحصل عندي؟ يحصل عندي جزم بأنه في الدار، وكونه ليس في الدار غير محتمل. اتضح؟ يبقى الحصل عندي أن في معنى الاحتمال معنى والتجويز العقلي معنى آخر، ماشي. لا يستلزم أن لا يجزم أن الواقع أحدهما بعينه جزما مطابقا لأمر يوجبه من حس وغيره، من حس كما قلت لك رأيتك في الدار أو غيره، كأن يخبرني عدد التواتر بأنك في الدار. طيب ممكن أخرج لك المسألة بمثال سريع، لو مات زيد مات حقيقة، ماشي، وأخبرك الصادق أو أخبرك عدد التواتر بموتي، عدد التواتر بموتي، يحصل لك علم بموتي، صح؟ طب كونه حيا محتمل؟ غير محتمل، مش أنت جزمت بأنه ميت، أنا جزمت أنه ميت، يبقى كونه يحيى، كونه يحيى بعد موته محتمل عندك؟ لا، غير محتمل. طب ولو جوزناه هل يلزم عليه محال؟ لا يلزم، لا يلزم عليه محال. يبقى هناك، يبقى كونه غير محتمل لا يلزم منه أن يكون غير جائز عقلا، فهمت هذا؟ نعم. زيد مات وغير محتمل عندي أن يحيى بعد موته، هو مات الآن وبعد نصف ساعة يقوم فيتكلم، هذا عندي غير محتمل. لكن لو حصل، لو فرض حصوله، هل يلزم عليه المحل؟ لا يلزم المحل، هو كان حي منذ ساعة والآن هو ميت، ولو عاد بعد ساعة حي لم تنخرب السماوات على الأرض. يبقى برضك يبقى نحن في قضية أن التجويز العقلي معنى والاحتمال معنى آخر، وأنا قد أقطع بنفي لاحتمالي، وهذا هو مرادي بقولي لا يحتمل النقيض، أي من جهة احتمالية وقوعه، لا بمعنى التجويز العقلي الذي أنت أوردت عليه العلوم العادية، فإرادك غير واحد. ماشي. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.